صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي مستمعينا الكرام أهلا بيكم وحلقة جديدة من الشيف وأميرة بنرحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي برحب بيكي شيف منار سليمان معانا النهاردة هنروح للبنان لبنان يعني من أشهى وأطعم طبعا المطبخ اللبناني ده غني جدا وعريق جدا وفي طبعا حاجات احنا عارفينها أحلى من كده طبعا بس احنا اخترنا الأكلات اللي يعني ايه بيعرفها الأساسية يعرفها كل الناس يعني تمام. معانا الطبق الرئيسي هو شيخ المحشي اللبناني أيوة صح كده مختلف عن الشيخ المحشي السوري لبنان بيعملوه بالبتنجان سوريا بيعملوه بالكوسة تمام معانا الفتوش ده طبعا سلطه مميزه اساسيه معانا ليالي لبنان الحل ده الحل والمشروب والجلاب يلا بينا نبدا بالطبق الرئيسي وهو شيخ المحشي اللبناني المكونات عندنا طبعا الحشو يعني هنحتاج 800 جرام لحمه مفروم او كميه حسب البتنجان اللي عندك يعني قرفه ملح وفلفل وبهارات بصل مفروم وصنوبر متحمر نعصج اللحمة كويس مع البصل والبهارات وهنخليها على جنب يعني حسب كمية البتنجان اللي عندك على حسب كمية اللحمة المفرومة اللي هتعمليها ونحتاج مكونات للصلصة الصلصة عبارة عن طماطم عصير طماطم وبصل مرقة دجاج ملح وفلفل وهنخليها تتسبك على النار يعني هنعصج اللحمة ونسبك صلصة بمنتهى البساطة هنختار بقى كمية من البتنجان اللي هو بيكون طويل مش البتنجان رومي بتاعنا بس البتنجان رومي طويل وبيتقشر بقى ايه بنخلي هي الراس الخضراء اللي هي فيها عنق دي موجود عشان يتدي شكل جمالي يعني وبيتقشر البتنجان بشكل طولي بيبقى مخطط يعني نشيل قشرة ونسيب قشرة ونفتحه من النص زي الجيب كده وبعد كده بنحطه في صينية ونحشيه باللحمة المفرومة المتعصجة اللي احنا عملناها قبل كده وبعدين بنسقيه بالصلصة اللي احنا عاملينها ومجهزينها بنغطيه وندخله الفرن يستوي لحد طبعا البتنجان ما بياخدش وقت ويتقدم جنب رز ابيض ده اكيد طعمه رائع وهو وسريع الشيخ المحشي السوري اللي هو بالكوسه بيبقى تقريبا نفس الفكره بس الصوص بتاعه بقى بيبقى بزبادي دي صلصه حمراء الثاني صلصه بيضه بالظبط انا صايم تمام وممكن بشاميل وممكن بشاميل صح ممكن الكوسه تتعمل بشاميل وممكن البتنجان يبقى فيه بشاميل وممكن يتحط عليه بشاميل دي كلها اضافات اختياريه احنا بنقول البيزك وتجودي بقى مع نفسك بقى ونكهاتك بقى يعني انتي شاطره في المطبخ يا اميره اكيد هتعرفي يعني الحركات اصل البتنجان ده عشق هو بصراحه رهيب يعني باي حال من الاحوال يعني والله حتى لو مالي بالثوم عندنا في مصر بيبقى رائع يعني بقى جميل جدا ده حقيقه هنروح لبعد البنجان ندخل على الفتوش طبعا سلطة مميزة جدا لها مقادير ولها دريسنج نقول المقادير بتاعتها كوباية خس طبعا كل الحاجات متقطعة بنفس الحجم يعني تمام خس خيار متقطع فجل بصل أخضر فلفل أخضر كمية بقدونس كويسة يعني وفيرة نعناع فريش برضو متقطع ممكن نعناع ناشف لو مش متوفر وبعدين بعد ما خلصنا المكونات بتاعت الخضار كمية مناسبة بنجيب العيش الفينو ونقطعه ونعمله مكعبات ونحمصه في الفرن في الزيت خلاص بنعمل بقى الدريسنج الاول بنخلطها على الخضار وبعد كده بنحط الايه مكعبات العيش على الايه على الوش ممكن اضافه عند الاكل يعني عند الاكل مكعبات العيش عشان ما تتراش وممكن نحط معاهم برضو مع مكعبات العيش مكعبات جبنه اللي هي قليله الملح اللي هي شبه القشطه كده عذبه جبنه كريمي جبنه كريمي طيب المقادير بتاع الدريسنج بقى نص كوباية عصير ليمون نص كوباية زيت زيتون فصين توم ورشة خفيفة من الملح وبس بنقدم بقى بنحط الخضار وبعدين العيش والجبنة دول في الآخر خالص عند الأكل طبعا مميز ومفيد جدا وسهل وهيعجب الناس أكيد أنا صايم يلا نروح للحلو، هو ليالي لبنان. ليالي لبنان هو يعني بالبساطة أو بالتبسيط عبارة عن مهلبية تقيلة شوية ما فيهاش سكر كتير. السكر الأساسي بيعتمد عند التقديم على الشربات أو العسل. يعني احنا هنعمل تقريبا مهلبية وتقيلة، وبعدين ساعة التقديم بيتحط عليها السكر بتاعها. نقول المقادير بتاعتها: كوباية دقيق بسبوسة ناعم، 4 كوبايات لبن، نص ربع كوباية سكر، مازه مورد، وللتزيين كريمة مخفوقة وفستق حلبي مطحون. الطريقة بقى احنا هنحط اللبن على النار مع دقيق البسبوسة وشوية السكر الصغيرين اللي هم 4 كوباية، ونقلبهم لحد لما تتكاثف، يعني شبه المهلبية كده. نحط عليها مية الورد ومية الزهر ونقلبهم مع بعض لما تهدى، تبقى يعني دافية شوية كده. هنجيب صينية وبفرشة خفيفة كده هندهنها زبدة، وبعدين نصب فيها الخليط ونسيبه بقى خلاص، نغطيه ونخليه في التلاجة يبرد. ساعة التقديم بقى بتقطع مكعبات، بناخد مكعب مربع مربع كده ويتحط في طبق التقديم، وبتصب عليه بقى من على الوش بقى شربات تقيل أو عسل نحل، ممكن يتزين بالفستق بالورد المحمدي، مكسرات. بيتقدم بألف هنا وشفا. بألف هنا وشفا. ونروح للمشروب، وهو الجلاب. الجلاب اللي هو الزبيب الأسود. هنحتاج كوباية زبيب أسود أو لوز اختيارنا. الجلاب اللي هو الزبيب الاسود هنحتاج كوباية زبيب اسود، لتر مية، نص كوباية موارد ونص كوباية مزهر، 400 جرام سكر، عود قرفة، كوباية وربع دبس التمر، وممكن دبس الخروب. نغسل الزبيب وهننقعه في المية 24 ساعة، بعدين هنضربه في الخلاط لحد لما يبقى ناعم جدا ونصفيه. هناخد بقى الزبيب اللي ضربناه في الخلاط وصفيناه، ده اللي هو اللي نزل بقى منه العصير، هنحطه على النار ونوطي عليه خالص لحد لما يتبخر نص الكمية. بعد ما هيتبخر نص الكمية هنحط عليه الدبس اللي هو ربع كوباية ربع دبس التمر أو الخروب والسكر، ونسيبه لما يتقل كويس جدا، هيبقى ايه تخين كده. نحط بقى ساعتها مية الورد ومية الزهر والقرفة. عند التقديم بقى، انت عندك بقى كده خليط تخين جدا. عند التقديم بتاخدي بقى الكوباية بتملي بقى حسب الطعم اللي انت عايزة ربعها ونصها، وتكملي عليه بقى مية ساقعة وتلج، وتزيني بقى باللوز. وبألف هنا وشفا. بألف هنا وشفا. وبنشكرك شفا نار سليمان، وبشكر كل مستمعينا اللي بيتابعونا، وانتظرونا بكرة وحلقة جديدة ان شاء الله من الشيف وأميرة. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.